ولا فألقيه في اليم

وقالت لأخته

وكذلك نجزي المحسنين. Oh.

فسقيلهما ثم تولي أقوى

قال قال ذلك الله أكبر. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. جاءت الشيخ الكبير قالت إحداهما يا أبت التاجر الله يكرمك القوي. نعم بارك الله في أحد أخر. قالت إحداهما يا أبت الساجد. الله الله الله الله يا أهل القرآن. قالت إحداهما المنشاوي مع تحيات اولاد مقبول شارع العارف في سوهاج. الهندسة الإذاعية، مسارات صوتية، سرادق الإنارة، مقادير توليد محولاتها، أولاد مقبول شارع العارف بسهاد.